نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. قال حدثنا أحمد بن المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد نحوه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا حديث صحيح، وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد، ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الماضي في آخره فيما يتعلق بالجماعة وقول الترمذي أن المقصود بالجماعة هم أئمة الفقه والدين، وذلك لأنهم هم المتبعون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ويدخل في اتباعهم استنقاع في ولاة الأمور وكنت الخروج عليهم وتأليف الناس وجمع كلمتهم وعدم الاتيان بأي شيء يفرقهم ويكون سببا في حصول الفوضى والفساد. فالجماعة هم أهل الفقه والدين، أي يتبعون لما جاء في الكتاب والسنة، ومن اتباع من الكتاب والسنة أو ما يدخل في اتباع الكتاب والسنة السمع والطاعة في ولاة الأمور واللزوم، يعني السمع والطاعة للأئمة وجمع القلوب عليهم وعدم عمل أي شيء يسبب الفرقة ويسبب الخلاف والنزاع الذي يترتب عليه فوضى. ثم ذكر عن عبد الله المبارك أنه يعني جمع أبو بكر وعمر قال إنهما قد مضيا، ثم انه قال ابو حمزه السكري، ابو حمزه السكري، اي انه ممن كان على هذا النهج وعلى هذه الطريقه وهي لزوم الجماعه الذي هي الجماعه الذي هو اتباع كتاب السنه، فانه كان على ذلك وهو يعني من ابرز من يمثل به يعني في ذلك، ولهذا مثل به ابن المبارك. وابو حمزه السكري هو محمد بن ميمون، ويقال له السكري لأنه كان حلو المنطق وحلو الكلام، وليس نسبة إلى السكر لا بيعه ولا يعني صنعه، ويعني وإنما كان حسن المنطق فكلامه يعني مثل السكر في الحلاوة، فلهذا يقال له السكري، وهي نسبة يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن هناك نسب تكون يعني متبادلة للذهن يعني ونسب غير متبادلة للذهن، فليس هذا للذهن من السكري يعني نسبة إلى بيع السكر أو عمل السكر، وهذا هو المتبادل للذهن. ولكن الشيء الذي ليس متبادل للذهن أن يقال له السكري لأنه حسن المنطق، وأن كلامه حلو، وأنه يعني يوصف أو وصف بذلك لأنه حلو المنطق وحلو الكلام، فهي نسبة إلى غير ما يسبق للذهن، مثل ما قالوا في الحذاء، حال الحذاء يعني لم يكن حذاء لا لبيع الأحذية ولا لصناعة الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، وهذه نسبة إلى غير ما يسبق للذهن، يعني يسبق للذهن أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية. أما كون يجلس عند الحذائين فهذا لا يسبق لديهم أن يقال له حذاء. فإذا السكري هو من هذا القبيل، وهو وتمثيل أو ذكر عبد الله المبارك له وشهادته له بأنه بهذا الوصف يعني يدل على علو منزلته، مع أن عبد الله المبارك رحمة الله عليه كان يعني إماما، وكان يعني اجتمع فيه خصال كثيرة. ولهذا الحافظ بن حجر في ترجمته في تقرير التهذيب قال كان يعني إماما مجاهدا جوادا، وذكر جملة من صفاته ثم قال جمع فيه خصال الخير، جمع فيه خصال الخير. فهذا الذي جمع فيه خصال الخير هو الذي قال في حمزة السكري أبو حمزة السكري بأنه هو الجماعة، أي أنه هو المتبع للكتاب والسنة، ومن كان متبعا للكتاب والسنة فهو الجماعة. نعم. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله بعد هذا باب في ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، باب في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. يعني ذكر هذا الباب وغيره من الأبواب التي وراءه تتعلق المعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني شأنهما عظيم في الإسلام. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما كانت خير أمة في الناس إلا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة في الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. ولعن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم لأنهم لا يتأمر بالمعروف ولا يتنهى عن المنكر. فإن الذين يتوهم بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعبدون، كانوا لا يتنهى عن المنكر فعلوه لا لسان ما كانوا يفعلون. فهذه الأمة حصلت لها الخيرية لقيامها بهذا الأمر، ولعن من لعن من الأمم السابقة لعدم قيامهم بهذا الأمر. وهذا يدلنا على أن الأمر بالمعروف فيه السلام من الفتن، وأن ترك ذلك وعدم ذلك هو سبب الفتن. ومن أجل هذا ذكر المصنف رحمه الله يعني أبواب الأمر المعروف من المنكر في هذا الباب. قال باب في أنه إذا لم يغير المنكر نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، يعني أن من أسباب نزول العذاب وجود المنكرات وعدم تغييرها، وجود المنكرات وحصول المنكرات وعدم تغييرها، فيحصل العذاب وتحصل الفتن يعني بسبب ذلك. والسلامة من الفتن هي بالاستقامة على أمر الله وبالأمر المعروف النهي عن المنكر. ومن المعلوم أن الأمر المعروف النهي عن المنكر يعني هو أمر من تقوى الله عز وجل، وأعظم شيء يؤمر به تقوى الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء ينهى عنه معصية الله عز وجل. وفي مقدمة ذلك إخلاص العبادة لله عز وجل فيما يتعلق بالمأمورات، وترك الشرك فيما يتعلق بالمنهيات. فأعظم شيء أمر الله تعالى به التوحيد وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، وأعظم شيء نهى عنه الشرك، أعظم شيء نهى عنه الشرك. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، وهي إنما تحصل بالتآمر المعروف والتناهي عن المنكر. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الآثار الطيبة التي ترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في سورة الطلاق في آيات ثلاث متواليات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم قال: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ثم قال: ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له اجرا، وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله عز وجل التي هي لزوم طاعته واجتناب منهيه هي سبب كل خير وصلاح وفلاح. فالتعامل معروف والتناهي عن المنكر فيه السلامة، فيه حصول الخيرات والسلامة من الشرور. ثم رجع أبو عيسى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه، يعمهم بعذاب منه. كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموكم خاصة. فإذا من أسباب وقوع العذاب وأسباب الفتن وجود المنكرات وعدم تغييرها, وجود المنكرات وعدم تغييرها, هذا من أسباب الفتن وأسباب البلاء. والأمر معروف النهي عن المنكر حصول الخيرات والسلامة من أنواع الشرور. إنكم تقرؤون هذه الآية يعني أن بعض الناس قد يفهموا منها أنه إذا قام بما يجب عليه والتزم هو بنفسه ولم يكن معروفا ينهى عن المنكر فإنه يكون مهتديا ولا يضره من ضل إذا اهتدى. ليس هذا هو المقصود بالآية, وإنما المقصود بها كما بين ذلك أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر المعروف النهي عن المنكر هذا أمر مطلوب, بل هو من الهداية التي قال الله عز وجل لا أضلكم من ضل إذا اهتديتم. لأن الهداية ليست مجرد أن يكون يعني مستقيما بنفسه, وإنما أن يكون هاديا مهديا وراشدا مرشدا ومستفيدا مفيدا ينفع نفسه وينفع غيره, كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا الذين استفلوا من هذا الخسار هم الذين اتصلوا بهذا الصفات, ما هو بس فقط أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وليس بعدها شيء, بل بعدها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين يسلمون. والعصر إن الإنسان الذي خسر, أي إنسان هو في خسار ولا ينجو من هذا الخسران إلا ما يتصل بهذه الصفات. إلا الذين آمنوا, آمنوا بالله عن علم ويقين ومعرفة, ومع علمهم وعملهم ومع علمهم يعملون بما علموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم مع كونهم آمنوا وعملوا الصالحات لا يقصرون النفع عليهم ولا يسعون إلى تعديته إلى غيرهم, بل يعدونه إلى غيرهم, وذلك بالتأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر على ما يصيبهم, وهم يعني قائمون بهذا الأمر العظيم الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه طريقة الرسل, الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بلغوا رسالاتهم وهم في راحة وطمأنينة من غير تعب ونصب ومشقة, بل نالهم ما نالهم من الأذى وصبروا واحتسبوا وحصلوا بذلك الأجور العظيمة لجهادهم, وأيضا ليكونوا القدوة لأممهم. وأن الأمم إذا نالهم ما نالهم من الأذى في سبيل قيامهم الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الخير أنهم يصبرون كما صبر الرسل, لأن قدوتهم في ذلك رسول الله عليهم الصلاة والسلام, وهم ما بلغوا ما بلغوا إلا بعد التعب إلا بالتعب والنقاء والمشقة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده وأوذي في سبيل الله قبل الهجرة ما له ما ناله من الأذى وصبر, ولما هاجر وجاهد في سبيل الله حصل له الضرر وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام, وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قادر على نصرة رسل الله ومن سار على منهاجهم من غير تعب ومن غير مشقة, ولكن الله شاء الابتلاء أن يبتلي الله المؤمنين بالكفار والكفار المؤمنين. قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم, ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم, ولكن ليبلو بعضكم ببعض, ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فإذا طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى خروج الناس مظلومة من النور والصبر على ما ينالهم في هذا السبيل, كما في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا فإن من يفهم يعني من الآية أنه يستقيم بنفسه ولا يضره ضلال من ضل مع سكوته ومع قدرته على امر المعروف والنهي عن المنكر وعدم قيامه بذلك، فانه يكون مخطئا في في في فهم هذه الايه، بل هذا الذي فيها من الاشتباه يرد الى المحكم في كما في قوله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد بينها او بين معناها وانها لا تفهم على ان الانسان يسعى في صلاح نفسه ولا يبالي بغيره صلح ولا نصح، لا، بل عليه ان يسعى في صلاح نفسه ثم يسعى في صلاح غيره فيكون نفعه متعديا لا قاصرا على نفسه، بل كما وفقه الله عز وجل للهداية يسعى إلى أن يهدي غيره فيكون بذلك هاديا مهديا، وفقه الله لأن يكون مهتديا فيسعى إلى أن يكون غيره كذلك مهتديا، ثم بذلك يحصل في هذه الدعوة إلى الاهتداء والاهتداء على يديه يحصل مثل أجور كل من اهتدى على يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر الرجل يتبعه فينقص ذلك من أجر شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه فينقص ذلك من آثامه شيئا. وقال وإني سنة الرسول يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، يعني معناه ان كما جاء في الحديث الاخر انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال انصره مظلوما فكيف انصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، يعني تسعى الى تخليصه من الظلم والى سلامته من الظلم حتى يسلم من تبعات هذا الظلم، فتكون انت السبب في سلامته وانت السبب في هدايته، فتحصل بذلك الاجر العظيم والثواب الجزيل من المولى سبحانه وتعالى. قال حدثنا أحمد بن مني، وهذه الآية يعني بما يتبادر إلى بعض الناس منها هي من المشتبه، والمشتبه ربي لا محكم، والمحكم هو مثل هذه الآية السورة التي هي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هو ثقة مخضرم أخرجها أصحاب كتب الستة، بل قيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان، وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وشيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه عند هذه الآية من أبواب البيان ذكر المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة فيه أوردها عند هذه الآية من سورة المائدة. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن صديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة، وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. والنعمان بن بشير، والنعمان بشير رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو صحابي صغير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو وعبد الله الأنصاري عن حذيفة عن عبد الله عن عبد الله الأنصاري يروي عنه يعني هذه في النسخة غلط وفي النسخة الأخرى عن الصواب عن عمرو بن أبي عمرو وعن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد نحوه. ثم رجع أبو عيسى عند الباب وهو أبوابه ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن أمر الدين إنما يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل من العلماء من قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام يعني هو الذي يلي أركان الإسلام الخمسة وذلك لأن به يقوم الدين وبه يعني تحصل السلامة من الشرور والظفر يعني بكل خير إنما يحصل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه قيام الدين وفيه ظهور الحق وفيه تحصيل الخير والسلامة من الشر. وأرد هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم ثم يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وهذا يدلنا على عظم شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنه إن حصل يعني هذا الشيء الذي الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني حصل الخير وحصل السلامة وإن لم يحصل فإن يوشك أن يعم الله عز وجل الناس بعذاب منه يصيب لا يختص بالظالم ولا يختص بفاعل المنكر وإنما يعني يحصل لهم ولغيرهم كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموكم يعني تحصل لهم ولغيرهم فإذا الأمر معروف أن المنكر فيه السلامة في العذاب والسلامة من الشر وفيه تحصيل الخير وفيه نصرة الدين وانتشاره وظهوره. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله الأنصاري عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف مقبول وهو مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج له أصحابه من ستة وهذا الحديث فيه مقبول فيعني ولكنه شواهد يكون بها حسنا نعم. قال حدثنا علي بن حجر في نسخة الشيخ ناصر جاء متفقا عليه وهذا يعني وهم لأنه ليس في الصحيحين وإنما وهو رحمه الله في صحيح الجامع قال حسن وعزاه إلى الترمذي وأحمد. قال حدثنا علي بن حجر هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. كما قال أبو عيسى هذا الحديث أن حريصة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا تقوم ساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، تقتلون إمامهم يعني ولي أمرهم ويجتلدون بأسيافهم يعني يقتل بعضهم بعضا ويرث دنياكم شراركم، يعني أن الشرار هم الذين يعني تكون لهم الدنيا وتكون لهم الحظوة يعني في الدنيا في الغالب. والحديث في إسناده عبد الله المدني هذا الذي هو مقبول ويعني هو ضعيف بخلاف الأول الذي فيه عبد الله المدني هذا، ولكن له شواهد فإنه يكون حسنا، وأما هذا فإنه ضعيف لأنه ليس له يعني شيئا يعني يعني يعبده. والحديث ضعيف، والإمام يعني لو صح فإن أول يعني قتيل يعني قتل يعني قتله يعني من ينتسب للإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أما عمر رضي الله عنه فقد قتله رجل مجوسي، ولهذا قال عمر رضي الله عنه عندما قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام. فلو صح هذا الحديث فإن الإمام الذي قتل هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهدي صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة. وقد مر في الدرس الماضي الحديث الذي هو أول حديث في كتاب الفتن، وهو كون عثمان رضي الله عنه أشرف على هؤلاء الذين أحاطوا به وأرادوا قتله، بل انتهى الأمر إلى أن قتلوه وقال لهم: أنشدكم الله، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه لا يحل يعني قتل يعني مسلم إلا أن يكون سيدا زانيا أو قاتلا لنفسه أو مرتدا عن دين الإسلام؟ قال رحمه الله تعالى: باب نتقدم قتيبة عن عبد العزيز محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن حذيفة بن اليمان. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر الجيش الذي يقصف بهم، فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره. قال: إنهم يبعثون على نياتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرد أبو عيسى هذا الباب بدون ترجمة، وهذا الحديث حديث سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجيش الذي يعني أنه يصرف بهم، قال أم سلمة: يعني يكون فيهم المكره. قال: إنهم يبعثون على نياتهم، يعني أنه يحصل الهلاك بانتهاء الآجال وانتهاء الأعمار، ولكنهم يبعثون على نياتهم وأعمالهم، يبعثون على نياتهم وأعمالهم. وهذا مثل ما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة، يعني أنها تصيب الصالح والطالح. ولكن من كان مكرها أو كان يعني ليس يعني مستحقا للعذاب فإنه يدخل يعني معهم في انتهاء أجله وحصول انقضاء عمره في هذا السبب، ولكنه يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهرمي. نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سوقة. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع بن جبير. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. نعم، أم سلمة بنت أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان، ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومر أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب في غير تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. أورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال: إن أول من قدم الخطبة على الصلاة يعني في العيد مروان، وقد كانت الصلاة مقدمة على الخطبة في العيد في يعني في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين كلهم يقدمون الصلاة على الخطبة. ثم قال: أول من قدم الخطبة على الصلاة هو مروان، وكان أميرا على المدينة قبل أن تصل إليها الخلافة. فقال له رجل: خلفت السنة التي هي تقديم الصلاة على الخطبة. فقال: ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. أدى ما عليه يعني من الأمر معروف أنه عن منكر، لأنه أنكر بلسانه فأدى ما عليه. وقد جاء في صحيح البخاري أن الذي أنكر هو أبو سعيد رضي الله عنه، وذلك أنه جاء هو مروان، فلما وإذا فيه منبر فأراد أو تقدم للصعود عليه ليخطب، فجذبه أبو سعيد يعني يريد أن يصلي، ظن أنه ناسي، فيعني كان لم ينسى وإنما كان متعمدا، وكان قصده من ذلك أن الناس يسمعون الخطبة لأنهم سينتظرون الصلاة، وإذا كانت بعد الصلاة قاموا ولم يسمعوا الخطبة، فقدمها لهذا. ولا شك أن هذا مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن أبا سعيد جلس ولم يخرج ويذهب، لأن فدل على أن تقديم الخطبة على الصلاة تقديم الصلاة على الخطبة أنه ليس أمرا لازما، وأنه لا بد منه، ولا تصح الصلاة إلا به، لأن أبا سعيد رضي الله عنه جلس وبقي ولم يذهب بعد أن أنكر المنكر. وقد قيل في الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي فيه الذي في البخاري أن أبا سعيد هو الذي أنكر وأنه جذبه، وقال يعني قال يا أبا سعيد هذا ما تعلم، قال والله إنما أعلم خير مما لا أعلم، إنما أعلم خير مما لا أعلم، يعني الذي يعلم هو تقديم الصلاة، والذي لا يعلمه هو تقديم الخطبة التي فعلها مروان. فإذا الإنكار حصل من هذا ومن هذا. والحافظ بن حجر قال: لعل القصة أنها تكررت، وأن هذه في سنة وأن هذه في سنة، وأن أبا سعيد أنكر يعني في سنة والثاني أنكر في سنة، وأبا أبو سعيد لما أنكر هذا المنكر الذي لم يسمى قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. ولو لم يأتي في الرواية هذه الجملة لفهم أن الرجل هو اللي هو أبو سعيد، لأنه أحيانا الرجل يوهم نفسه يظهر نفسه، فبدل ما يقول قلت أو فعلت أو سألت يقول سأل رجل وهو رجل، كما حصل في قصة يعني أبي سعيد في قصة اللذير الذي قال رجل ورقاه رجل وهو الذي رقاه، ويعني أبهم نفسه أبهم نفسه، لكن قوله أن هذا فقد أدنى عليه يعني من أهل شخص آخر ليس هو، ولو لم يأتي أو تأتي هذه العبارة الدالة على أنه شخص آخر لكان أمكن حمل الرجل مبهم على نفسه بسعيد، لأن هذا جرت عادتهم أنهم أحيانا يوهمون أنفسهم، فلا يوهمون أنفسهم وينسبون الشيء إليهم، وإنما يفعلون ينسبونه لرجل ويعني نفسه أنه هو الرجل. ثم إن أبا سعيد لما قال إن هذا أدى ما عليه وهو الإنكار باللسان، لأنه لا يمكن لا يقدر على التنكير الإنكار باليد، أورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان مراتب الإنكار، قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده حيث يكون عنده قدرة، كان يكون سلطانا أو صاحب أو نائب السلطان أو يعني أهل حسبة أو صاحب البيت، لأن صاحب البيت له ولاية على بيته وهو يغير بيده، والذي ليس من أهل اليد ولا يقدر على تغيير باليد لأنه ليس من أهله فإنه يكر بلسانه بأن يبين أن هذا لا يجوز وأن هذا الحكم غير صائب، وإذا لم يمكن الإنكار باللسان أيضا فلا أقل من الإنكار بالقلب، وذلك بين أن يتأثر ويظهر على وجهه التأثر لحصول ذلك المنكر. وقوله يعني أنكر المنكر بقلبه يعني هذا أمر واضح، ولكن كونه ينسب له التغيير هو ما حصل فيه تغيير، وإنما حصل إنكارا بقلبه، لكن يمكن أن يكون يعني على ما يظهر على وجهه من التأثر ومن التألم الذي به يتبين أن هذا أمر منكر وأن هذا الذي ظهر على وجهه إنما هو من هذا المنكر، فإنه يكون فيه يعني شيء من أسباب التغيير التي بها قد يعني يستفيد من رآه على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف الذي هو تأثر وأنه غير قادر على الكلام، فإن من يراه قد يستفيد من هذا المنظر ومن هذه الهيئة التي هو عليها، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا ما أنكر بقلبه معناه أنه خلى قلبه من الخير، وأما إذا أنكر بقلبه وتأثر وظهر تأثيما إذا ظهر عليه التأثر على وجهه فإنه يكون بذلك أدى الشيء الذي يستطيعه حيث لا يستطيع الذي فوقه وهو الإنكار باللسان. قال حدثنا بن دار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن دار هو محمد بن بشار، يأتي ذكره باسمه وذكره بلقبه كما هنا، وقد مر قريبا يعني مر في الرواية السابقة محمد بن بشار باسمه وهو شخص واحد، وقد عرفنا أن من علوم علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين لئلا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى فإن الذي لا يعرف يظن أن بن دار غير محمد بن بشار وأنه شخص آخر، وأما الذي يعرف فإنه الأمر واضح عنده سواء قيل محمد بن بشار أو قيل بن دار. فعبد الرحمن المهدي ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان سعيد بن سوق الثوري ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن قيس بن مسلم. عن قيس بن مسلم وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. نعم. عن طارق بن شهاب. عن طارق بن شهاب وهو له رؤية ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته وبنسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب منه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومولى أبو عيسى يعني هذه ترجمة في دين باب هذا الحديث تحت باب بدون ترجمة وحديث النعمان البشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل قال مثل القائم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها والرواية اللي هي صحيح والواقع فيها يعني والواقع القائم القائم والواقع يعني القائم يعني الذي هو مستقيم على طاعة الله وملتزم حدود الله والمدهن فيها أو الواقع فيها هو الذي مخالف يعني للقيام بها بل هو واقع في الأمور المحرمة أو واقع في الأمر المحرم. ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا في قوم كانوا في البحر واستهموا على سفينة فكان خرج في القرعة أو الاستهام هو الاقتراع فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون على الذين في أعلاها إذا أرادوا أن يخرجوا أن يأخذوا ماء وفي هذه الرواية أنهم يصبون الماء فتضرر بهم الذين في الأعلى فقالوا إذا ننقب السفينة ونسرقها حتى نأخذ الماء من البحر والذي في البخاري أنهم قالوا لو أننا يعني حرقنا في يعني في سهمهم يعني فرقا ولم يؤذوا من فوقهم بكونهم يترددون ويذهبون يعني إليهم يعني بطريقهم إذا أقبلنا قال فإنهم يعني الذين هم الذين في الأعلى وكذلك الذين هم في الأعلى أخذوا على أيديهم أي الذين في الأسفل الذين أرادوا أن يخرقوا فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا الذين في الأسفل والذين في الأعلى لأن السفينة تغرق إذا سرقت ودخلها الماء فإنها تغرق وإن تركوهم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا فإذا هذا يبين لنا عظم شأن الأمر معروف عن المنكر وأن به سلامة الجميع وأنه يحصل الهلاك للصالح والطالح يحصل الهلاك للصالح والطالح يعني إذا يعني فشت المنكرات وحصلت العقوبة من الله عز وجل فهذا من من من أوضح الأمثلة لتمثيل الأمور المعنوية بالأمور الحسية المشاهدة المعاينة فإن ترك الأمر المعروف عن المنكر وكون القائمين على الحدود حدود الله يعني ملتزمون بها يتركون أصحاب المعاصي يوشك أن يحصل عذاب فيعم الجميع وإذا حصل أن حصلت أن معروفة عن المنكر وحصلت ترك المنكرات فإنها تحصل للجميع السلام من الشرور والسلام من العذاب وهذا المثل من, من, من, من أوضح مثلة الدالة على كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصح لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإن هذا التمثيل وهذا المثل من أوضح الأمثلة التي يتبين بها المعقول أو المعنوي في صورة المحسوس المشاهد المعاين. قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. الأعمش. والأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن بشير. النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فما رد أبو عيسى هذه ترنية أهدابه أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. يعني قيله من أفضل الجهاد لأن السلطان الجائر يعني يفتك يعني بمن يريد الفتك به، فكونه يعني يقول يعني كلمة الحق يعني عنده ولا يفتك على المنكر بل يبين الحق وينكر المنكر، يعني هذا من أفضل الجهاد، هذا من أفضل الجهاد، يعني كونه يعني يظهر الباطل ثم يعني ينكره، هذا من أفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل يعني فيه السلامة أو عدم السلامة. وأما السلطان الجائر الذي يفتك لمن يريد الفتك به فإن الهلاك وإلحاق الضرر يعني بمن يقابله يعني غالبا يحصل، ويحصل يعني بكونه يفتك من أراد الفتك به، فالذي ذلك وصف بأنه من أفضل الجهاد وهي كلمة الحق عند السلطان الجائر. ثم عرض أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الجهاد كلمة حق عند كلمة عدل عدل عند السلطان الجائر. وقد جاء الحديث له طرق وله شواهد وفيه كلمة حق عند السلطان الجائر، والحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد يعني يكون بها حسنا. قال حدثنا القاسم الدينار الكوفي هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عبد الرحمن بن مصعب وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن إسرائيل. إسرائيل هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن محمد بن جحادة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عطية. عطية بن سعد العوفي هو ضعيف. قال صدوق يخطئ كثيرا وكان مدلسا أخرج البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي سعيد الخدري. نعم. والحديث فيه عطيه وفيه هذا الذي هو عثمان بن مصعب الذي هو مقبول، ولكن الحديث يعني هو حسن او صحيح للشواهد الاخرى التي يعني بلفظه او بمعنى. وفي الباب عن ابي امامه. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا في أمته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن عبد الله بن خباب الأرت رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فأطالها. قالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها. قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر رضي الله عنهم. وماذا ليس الترجمة؟ باب في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته، يعني ثلاثة أمور أو ثلاث حصال، يعني سألها رسول الله لأمته. وقد أورد أبو عيسى الحديث يعني في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة أطال فيها، فقالوا: إنك صليت صلاة يعني ما كنت تصليها. قال: أجل، أنها صلاة رغبة ورهبة، يعني أنه يعني رغب فيها ورهب، وسأله يعني أشياء يعني سأل السلامة منها والعافية منها، فأجيب إلى سنتين ومنع الثالثة. ومن المعلوم أن صلاة والسلام صلاة رغبة ورهبة، كل صلواته كذلك، لكن المقصود من ذلك كأنه شيء خاص يعني يتعلق بهذه الأمور التي سأل الله عز وجل إياها، وأنه استجيب له في سنتين ومنع الثالثة. استجيب له بأن لا يهلك أمته بسنة، أي بالقحط والجذب الذي يعم الناس ويهلكون، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني الكفار، فيستريح بيضتهم ويكون الحكم للكفار والولاية للكفار. فأجابه إلى ذلك وسأله ألا يجعل بأسهم، ألا يذيق بعضهم بأس بعض، ذلك بحصول الاقتتال الذي يكون بينهم، فمنعه ذلك، أي أن هذا لم يجب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حصل الاقتتال في هذه الأمة وكثرت الفتن. وهذا هو الذي جعل المصنف يريد هذا الحديث في كتاب الفتن، لأن هذا الاقتتال الذي حصل في هذه الأمة والذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجب إلى ذلك، وقد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن ذلك يقع وأنه يحصل وأنه لا يرد، فمنع صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي سئل ربه إياه، فصار الاختلاف والاقتتال في هذه الأمة في مختلف العصور والدهور. قال: حدثنا محمد بن بشار عن وهب بن جرير. وهب بن جرير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه جرير بن حازم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن النعمان بن راشد وهو صدوق سيء الحفظ، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الحارث وهو له رؤية أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن خباب وهو له رؤية ولو الترمذي والنسائي. نعم. عن أبيه خباب العرب أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وفي الباب عن سعد. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أخرج أصحاب الكتب. وابن عمر. ابن عمر أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، وإني سألت ربي لأمتي الأصفر والأبيض، يعني النسخة الأخرى الأبيض في هذه النسخة الأصفر. ومعلوم أن الكنزين هو الذهب والفضة، والفضة غيره الأحمر والأبيض. نعم، النسخة الأخرى كلها الأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى حديث أبار رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أبي سعيد الذي قبل هذا، يعني حيث لأن فيه أنه يعني لا يهلك أمته بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا مثل يومئذ، حتى يكون بعضهم يعني يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا. فهذه الثلاث التي مرت في الحديث السابق، واثنتان أعطيتا للنبي صلى الله عليه وسلم والثانية لم يعطها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النتيجة التي آل إليها الأمر وانتهى إليها الأمر أن بعضهم يسلي بعضا ويقتل بعضهم بعضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: إن الله جوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني أن الله يعني جواها له، فصار ينظر إليها إلى مشارقها ومغاربها، ورأى ما ينتهي إليه ملك أمته منها حيث بلغ المشارق والمغارب. وقد حصل ذلك في زمن بني أمية حيث انسدت الفتوحات في المشرق إلى بلاد الصين، وكذلك في المغرب يعني إلى نهاية أفريقيا. نعم، امتدت الفتوحات إلى بلاد الصين وإلى المحيط الأطلسي، وذلك حصل في زمن بني أمية، وحقق لذلك ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من امتداد يعني دخول انتشار الإسلام ودخول الناس في هذا الدين، ووصول دعوة الحق إلى تلك الأماكن البعيدة ودخولهم في الإسلام، وذلك بالجهاد في سبيل الله عز وجل، حيث ذهبوا إلى تلك الأماكن لإعلاء كلمة الله ونشر الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فإن أمتي سيبلغ، يعني أن القريب أن البعيد قربه الله عز وجل إليه، فصار ينظر إليه كأنه يعني بين يديه هو شيء بعيد. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، وقيل المقصود بذلك كنز يعني كسرى وقيصر، ولهذا جاء في الحديث: ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفقت في سبيل الله، وذلك في زمن الفاروق حيث قري على الدولتين العظميين في ذلك الوقت، دولة الفرس ودولة الروم، وأحضرت الكنوز إلى المدينة، وتولى قسمة الفاروق لنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني سأل عليه السلام هاتين مسألتين، وهما ألا يهلكهم بسنة عامة، وفي القحط والجذب الذي يعم البلاد فيهلكون بسبب الجوع، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وقد قال الله عز وجل: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقد قضى الله عز وجل أنه لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا يهلكهم بسنة عامة، وأنه قضى أن يعني يؤذي بعضهم بعضا، وأن يحصل الاقتتال وأن تحصل الفتن يعني بينهم. كل هذا قد قضاه الله، وكل ذلك وكل ما قضاه الله فإنه واقع لا محالة. قال: حتى يكون بعضهم يسلي بعضا ويقتل بعضا، يعني لا يكون يعني غيرهم يستريح عيضتهم ويتسلط عليهم، وإنما هم أنفسهم يحصل بينهم الاقتتال، ويحصل بينهم إذاء بعضهم يعني بعضا. قال: حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي أسماء الرحبي. وهو عمرو بن مرثد ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثوبان. عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. انتهى. قال باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل جاء ما يدل أن هذه الدعوات الثلاثة كانت في موضع ما يسمى الآن بمسجد الإجابة؟ ما جاء، ما نعلم شيء يدل على هذا. يقول الأخ في حديث ثوبان إن ملك هذه الأمة تبلغ ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق والمغرب، فهل يفيد هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم أن الشمال والجنوب لا تملكه هذه الأمة المسلمة؟ ممكن، بل ليس في دليل على يعني، لكن الشرق والمغرب يعني معناه يعني نساء يعني ملك هذه، يعني كما يأتي يعني عندما يذكر الشيء يعني ساعة وكذا ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب، لأن كل الدنيا بين المشرق والمغرب. يقول السائل حيث كان الكلام اليوم عن الأمر المعروف والنهي المنكر والشبه تكثر حول علمائنا حفظهم الله، كيف نجيب عن الذين يقولون إن العلماء لا يغيرون المنكرات لا في الأسواق حيث يكون التبرج ونحو ذلك؟ العلماء عليهم الإنكار باللسان وهم لا يملكون أكثر من ذلك، وهذا هو الواجب عليهم أن يبينوا للناس وأن يأمروا وينهوا ويعني يعني في خطبهم وكلماتهم وكذلك في مؤلفاتهم، لأن هذا حاصل منهم. وهذا يقول شيخنا سلمك الله، كيف يكون عملنا بمقتضى هذه الأحاديث تغيير المنكر أو المعروف في بلادنا التي هي من بلاد المسلمين، لكن ولاة الأمور هداهم الله يأذنون فيها ببعض المنكرات كشرب الخمور وفتح بيوت الدعارة، وجهونا للصواب، فإنا نخاف من هذا الوعيد أن يحل بنا وقد حلت بنا من عقوبات أهلكت الكثير من الناس. إذا كان لكم قدرة على يعني نصح الولاة فافعلوا، هذا ما أهم ما يكون وأولى ما يكون. وأما قضية الرعية فإن النصح والتوجيه والإرشاد إلى الابتعاد عن هذه الأمور المحرمة والإرشاد إلى لزوم الطاعة والابتعاد عن المعاصي، اجتهدوا في ذلك في دعوة الناس في المساجد وكذلك في الصحف والمجلات إذا كان لكم قدرة على ذلك، وكذلك في المجتمعات التي يكون فيها يعني القاتلينات وفيها بيان يعني وإيضاح، تجتهدون في البيان والإرشاد الناس إلى الخير وبيان السنة وبيان ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مما هو واجب وما هو محرم، وبذلك تكون أديتم ما عليكم. والأخ يقول فضيلة الشيخ إذا سافرنا إلى بلادنا فبمجرد نزولنا في المطار نرى نساء متبرجات والمنكرات الأخرى ظاهرة، فهل يجب علينا أن ننكر على كل واحدة منهن وعلى كل من عمل منكر؟ لا شك أنه مطلوب يعني الإنكار باللسان، ويعني لا شك أن هذا مما عم يعني وطن، ويعني تعري النساء وفتنتهن يعني هذا حاصل، ورجوعهن عن هذا التعري هذا يعني ما صعوبة المكان إلا أن يشاء الله عز وجل، بل إن الخشية الآن على المتبرجات أن يلحقن بهن وأن يعني يحصل منهن التساهل والتهاون حتى يعني يلحقن بتلك المتبرجات. على كل إنسان يعني يجتهد، ويمكن أن يكون يعني معه يعني شيء من الكتيبات المفيدة التي بها يمكن أن يعطي المرأة أو يعطي غيرها من هؤلاء شيء تقرأه. وأما كونه يعني يتكلم معها قد يعني لا يكون هذا الكلام يعني كافيا أو يكون يعني عاما أو مفيدا تماما، ولكن إذا كان فيه بعض الرسائل التي فيها يعني بيان مثل هذا الأمر وأعطاه يعني للمرأة التي تستفيد منه لا شك أن هذا من أحسن ما يكون وأولى ما يكون. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.